كلهم جنب منه، كل واحد حط له بتاعته جنب منه كده ايه وكده. ليش بعدين بس بعد ما ترضى على الملف كل واحد نبدأ باللمعة إن شاء الله يا إخوان. اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب اتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطمعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. مر بنا في الأمس في المقدمة أو في الدرس السابق في المقدمة أن المصنف أراد بهذا الباب أن يثبت عقيدة السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. فمن المعتقد بدأ بقوله تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هذه أصل القاعدة التي معنا، والقاعدة كما ذكرنا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ثم قال هنا: وكل ما في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه القاعدة عامة وقد نص عليه الإمام أحمد وغيره من السلف، قاعدة في الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، لأن حتى الصفات فيها صفات منفية وصفات مثبتة، لكن لا تستطيع لا تنفي ولا تثبت. الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، فهذا النفي، وهو السميع البصير إثبات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا كله الله أحد الله الصمد إثبات لله عز وجل، لم يلد ولم يولد نفي عن الله عز وجل. فنقول إذن صفات منفية وصفات مثبتة لله عز وجل، فنثبت ما أثبته لنفسه. فقال: كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام. من أين أخذنا هذا؟ في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نزه الله عز وجل عن نفسه كل من وصفه بأي وصف، فنزه الله عز وجل نفسه عن ذلك فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم قال: وسلام على المرسلين. كأنه استثناء من ذاك التنزيه إلا الرسل، فهم الذين جاءوا بالحق وباليقين، وسلام على المرسلين، أي سلمهم الله عز وجل من أن يقولوا أو يصفوا الله عز وجل بنقيصة أو بغير أو بشيء ليس بحق. ولذلك هذه القاعدة نقول دليلها من القرآن قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فالرسل هم الذين وصفوا الله وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه. فلذلك لو جاء آتي وأثبت أي صفة فنقول دليلك من كتاب والسنة. ولذلك من أصل القواعد في هذا الباب أن الأسماء والصفات توقيفية ليست اجتهادية، توقيفية متوقفة على النص. وهذا الباب هو باب إخبار، ليس باب كما ذكرنا طلب أو نهي أو غير ذلك، فإنما هو من باب الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار لا بد له من أن من معرفة ومشاهدة. فلما لم نعلم نحن ذات ربنا سبحانه وتعالى جهلنا بها، فكذلك الجهل كان في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلما جهلت الصفات الذات جهلت معها الصفات، فلا يتكلم إنسان إلا بعلم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأسماء، فهو الذي يسمي نفسه بما شاء عز وجل. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، هذه القاعدة التي معنا الآن، يجب على كل إنسان أن يؤمن به، قال وتلقيه بالتسليم والقبول، لا في معرض النقاش والرد ويصير يقبل ويتردد، أو أن هذه الصفة لا تليق بالله أو غير ذلك. فإذا وصف الله بها نفسه فعند ذلك لا شك بأنها صفة كمال ليس صفة نقص، فلا ينبغي أن يتردد فيها المؤمن، وإنما يجب عليه أن يسلم بها، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. لو ما تبقى المقصود بالرد أن يرد هذا الأمر. ولذلك جاء عن بعض الجهمية، نقل هذا عن الجهم بن صفوان بأنه نقل عن عمرو بن عبيد أنه رؤيا أخذ كان يغطي يده على آية من المصحف، وكلم الله موسى تكليما، أراد أن ينفي صفة الكلام، فما استطاع، كلام الله عز وجل واضح فيها والتأكيد فيها واضح، فأراد أن يرد هذه الآية بأي وجه من الوجوه، كما أراد القدرية كذلك أيضا أن يرد آيات العلم، علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر عن الشافعي عليه رحمة الله قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به وقعوا وإن أنكروه كفروا، فهم بين حالين، إما هذا وإما ذاك، فليس لهم بماذا أمر ثالث. فهذا بعضهم تعرض لها بالآيات بماذا بالرد والتأويل. التأويل أي التحريف عن مقاصدها، والتأويل له عدة معاني سيأتي الكلام عليها، لكن هنا المقصود به التحريف، عند في أسلوب المتأخرين إذا وجدنا التأويل فهو التحريف، وكله كما هو عند الأشاعرة، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أوله ورم تنزيها، أرادوا بذلك ماذا؟ أن ينزه الله عز وجل بالتأويل، والله عز وجل قد ذم أهل التأويل في هذا الباب، وهذا سيأتي ذكره في الآية الآتية. قال والتأويل، فالتأويل إذن هو التحريف، مثل من أتى وحرف قضية الاستواء قال هو الاستولاء، استوى بمعنى استولى، وهذا لا شك أنه بماذا؟ من تحريف النصوص عن غير ظاهره. فكلمة الاستواء معروفة، على وارتفع وصعد، وكما قال ابن القيم لا يعرف، وهذا أيضا أنا بفارس وغيره من أمن اللغويين أنه لا يعرف عند اللغويين بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، واستدل ربما بقول الأخطل، السلام عليكم، واستدلوا بقول الأخطل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. وهذا البيت كما ذكروا بأن الأخطل يعتبر من المولدين لا يحتج بشعره، كذلك أيضا الأخطل نصراني، وأيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا استدل يقول قال الأخطل. أين علماء العربية الذين كانوا يتبحرون فيها لهم معرفة بمعانيها وبما هم فيها، فأنكروا هذا الأمر. إذن هذا التأويل قد وقع فيه طائفة، لماذا؟ من طوائف أهل البدع، فأولوا صفات الله عز وجل عن حقائقها وجعلوا لها معاني أخرى قد اختاروها، وربما هم يدعوا بأن اللغة قد أوجبت عليهم ذلك، لكن نقول نحن ينبغي أن تبقى الصفات على ما هي عليه، وربنا سبحانه وتعالى خاطب أهل العربية بالعربية كما قال الله عز وجل قرآن عربي مبين واضح بين ليس فيه خفاء، وهذا الأصل فيه عقيدة الدروز وغيرهم الذين يعتقدون أن للقرآن شيء من البواطن لا يعلمه عموم الناس، فإن القرآن يخاطب الناس جميعا. ولذلك لما وقع مع أبي المعالي الجويني كان يتكلم في قضية الاستواء وأن الله عز وجل في السماء وليس في السماء، فبسط الأدلة في ذلك، وكان بجانبه أحد طلابه فقال له لكن ماذا تقول يا إمام في قول الداعي إذا قصد ربه سبحانه وتعالى يلجأ إلى السماء ويرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى، فهل عندك لذلك شيء؟ فوضع يديه على رأسه ويقول الحيرة الحيرة الحيرة الحيرة، فهم في حيرة من أنفسهم بسبب أنهم لم يأخذوا بذلك الأمر. وكذلك أيضا من ينقل على الغزالي أنه قال في آخر حياته بأنه رجع إلى عقيدة العجائز. وكذلك أيضا الجويني، وها أنا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وغيرهم طافوا في الحيرة ثم رجعوا بعد ذلك إلى معتقدهم الصحيح. قال والتشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل هنا قال الذي عبر به القرآن وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وكذلك أيضا ليس كشبهه شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه. قال لماذا؟ لأن التشبيه قد يقع المشابهة بين شيئين في بعض الأشياء، لكن التمثيل المماثل هذا لا يقع بين الله وبين خلقه، وهو أسلوب القرآن أيضا كذلك ينبغي أن يعبر به في قوله ليس كمثله شيء. وأما المشابهة فقد تقع بعض الأشياء فيها بماذا مشابهة، لكن بالنسبة للتمثيل هو الذي ينبغي أن ينفى بالكلية. والتمثيل قد وقعت فيه طوائف، قد ذكرنا أن الطوائف جاءت يعني بعضها ممثلة وشبهت الله عز وجل بخلقه، ذكرنا منهم بالأمس مثل الهشامية فرقة، وهو رئيس هشام ابن الحكم الرافضي الذي حاله كان يقول بأن الله كخلقه. كذلك علي بن داود الجواربي، ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه كان قصير القامة وكان يشبر نفسه بأشباه ويقول الله مثلي، ويقول الله مثلي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد ذكر هذه الطوائف الشهرستاني، وكذلك أيضا ابن حزم في الملل في الفصل بين الملل والنحل. فهذه كلها كانت طوائف موجودة وأكثرها تنتسب إلى الرافضة، وليس وفي انتساب الرافضة الإسلام نظر كما يذكر كثير بماذا من أهل العلم. أيضا كان بعضهم يرد الآيات ويرد بأن الله عز يعني قسم يمثل وقسم يرد آيات، الآيات مطلقا آيات الصفات فيردها مطلقا. وذكر الشهرستاني عن بعضهم مثل الفرقة الثمامية، هذه قديما كانت ورئيسها ثمامة بن أشرس، وبلغ به الشطط إلى أنه كفر موسى عليه السلام ثم كفر عيسى في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب في قول عيسى عليه السلام، وفي قول موسى كذلك كفره بقوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، قال أثبت الله الفتنة فكفره. ثم بلغ به الأمر إلى أن كفر النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلو في هذه الأشياء ليس له حد، ليس له حد في دين الله عز وجل في أي أمر من الأفعال سواء كان في الفعل أو في القول، لابد من الاعتدال في هذه الأشياء. إذن فرقة نفت عن الله عز وجل أسماءه وصفاته ولم تؤولت وحرفت، وقسم أثبتوا وبالغوا حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة وسط بين هذا، وسط بين هاتين الطائفتين، فهم أثبتوا الأسماء والصفات لكنهم نفوا المماثلة والكيفية والمشابهة بالنسبة لله مع خلقه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، النفي مع إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر لله عز وجل مع النفي بماذا في ذلك، مع النفي في ذلك. إذن قضية التشبيه والتمثيل هما بمعنى واحد، ذكره المصنف هنا يعني قال قد يستغنى بالتمثيل على قضية بماذا التشبيه. قال وما أشكل في ذلك وجب إتيانه لفظا، قد يشكل في ذلك يعني إذا رأينا صفة من الصفات يجب على الشخص أن يثبته لفظا، لا لم يعرف هذا لكن الله أثبته لنفسه. والإضافة إلى الله عز وجل على قسمين، إضافة معان وإضافة أعيان. وضاف إضافة الأعيان يعني هي إضافة التشريف لله عز وجل كبيت الله عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه إضافة تشريف من الله عز وجل. كذلك بيت الله إضافة تشريف، ناقة الله وسقياها إضافة تشريف، ليس من باب الصفات. والقسم الثاني هي إضافة معان، وهي ما كان من باب الصفات، صفة لله عز وجل. والضابط في ذلك أن الأصل في هذه الصفة ذات الأعيان أنها عين قائمة بنفسها، عين قائمة بنفسها، فتسمى في هذه الحالة إضافة أعيان. وهذه في العادة لا تنفك، لا بد لها من ذات تتصل بها، فعند ذلك تسمى إضافة معان، أي أنها من صفات الله عز وجل التي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. قال وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا، يشكل على الإنسان لا يعرف في هذا، إذا أشكل وتم الإشكال على شيء معين فعند ذلك يجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. انتقلت عن ابن قدامة قوله وإياكم إن شاء الله، وانتقلت عن ابن قدامة عليه رحمة الله قوله وترك التعرض لمعناه. لكن هذا المقصد منه من ابن قدامة هنا الذي لا يعرف لا يمكن له إدراك حتى المعنى وجده لكنه خفي عليه. فربما بعض الناس يجهل يقول يجب على الإنسان أن يؤمن بكل ما ثبت لكنه قد يخفى عليه لو بقي حتى خفيت عليه الصفة فعند ذلك يجب عليه أن يتعرض وترك التعرض للمعنى حتى يعلم بذلك ونرد علمه إلى قائله وهو ربنا سبحانه وتعالى ونجعل عهدته على ناقله العهد على الناقل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ما نقل من الأحاديث الثابتة. وتجد البعض قد يرد بعض الأحاديث مثل ما ذكرنا عن عمرو بن عبيد لما ذكر له حديث الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم مثل ذلك علقة ثم مثل ذلك مضغة إلى آخر الحديث هذا. قال عمرو بن عبيد لو سمعته من الأعمش لكذبته هذا الحديث ولو سمعته من عبد الله بن زيد لرددته ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقته ولو سمعته من الله عز وجل قلت ما على هذا أخذنا عليك الميثاق. هذا بماذا يبلغ به الأمر إلى أنه يرد الأحاديث بهذه الجرأة فيتكلم في كل رجال الإسناد لو سمعته من هذا رددته ولا أقبل هذا. لماذا؟ لأنه خالف هواه والله عز وجل ذم أهل الهوى وكذلك أيضا أهل البدع يسمون بأهل الأهواء لأنهم يتعاملون مع النصوص بهواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم وهم العلماء الذين قال الله فيهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال وهذه الآية بعد ذم أهل التأويل وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا لم يضف كلمة الراسخين في العلم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني كل من بدأ يتبع المتشابه في القرآن فاعلم أنه على غير السبيل. القرآن قسمان منه محكم منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات فيه متشابه فكيف التعامل مع المتشابه بين الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يأتون إلى التأويل ويؤولون الآيات وابتغاء تأويله مثل الرافضة يأتوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة مرج البحرين يلتقيان قالوا هم فاطمة وعلي بينهما برزخ لا يبغيان لا يبغي علي على فاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. انظر التأويلات الفاسدة التي يتلاعبون بها بكتاب الله عز وجل. الشجرة الملعونة في القرآن قالوا هم بنو أمية فإذا يأتون بشيء لم يأتي ليس عليه أثارة لا من كتاب ولا من سنة. أولئك إذن هم ماذا يسمونه مبتغي التأويل أولئك هم مبتغو التأويل. وسنأتي إلى التأويل الذي يكون جائز أحيانا في التأويل يكون جائز وشرط التأويل في جوازه عدة شروط. الشرط الأول أن يكون له وجه من اللغة صحيح. الأمر الثاني أن يستحال حمله على الظاهر مثال ذلك أخواننا في قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله عز وجل يقول تجري بأعيننا هل السفينة جرت في عين الله عز وجل؟ نقول بأن الله ليس محل للحوادث حتى نقول بأنها تجري بأعيننا في عين الله عز وجل. فنقول هناك مسوغ من اللغة في ذلك كأن نقول لك سر فأنت في عين أي أنا في حفظك وأنظر إليك وأسر فيما أنت فيه. هذا من حيث اللغة. ومن حيث أنه لا يستحال حمله على الظاهر بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وهذا بالأدلة التي قد ثبت أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. فإذا أثبت بأنه في السماء والسفينة جرت في الأرض فنقول تجري بأعيننا تجري عن مرأى منا تجري بماذا عن المرأة منه. لكن لو لم نكن محتاجين للتأويل فالأصل هو ظاهر القرآن، وإلا لوقع التلاعب، كل يقول ما يشاء وبما يشاء في ذلك الأمر، كل يقول ما يشاء وبما يشاء في ذلك الأمر. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظر أهل الذي نظروا في العقيدة الواسطية أعطاهم مهلة، أعطاهم كتاب العقيدة الواسطية وقال خذوا مهلة 3 سنين حتى تأتوني بآية واحدة أولها السلف أو شيء ذكرته في الواسطية انتقدوا منها، فإن وجدتم شيء فعند ذلك بالثلاث سنوات ابحثوا وانظروا في أمركم وبعد ذلك أتوني بما رأيتم. وأن لهم ذلك، فالسلف كلهم طريقتهم واحدة. ولذلك كما ذكرنا على البدع ماذا يقولون، طريقة السلف هم أنفسهم يقرون بأن السلف يخالفونهم في هذا الأمر، يقولون طريقة السلف ماذا؟ أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم يقولون. وهذا لا شك بأن نقول طريقة السلف هي أحكم وهي أسلم وهي أعلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإن آمنوا، هذا خطاب الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إن تركوا هذه الهداية فإنما هم في شقاق من ذلك الأمر. فإذا الذي يأتي مبتغي التأويل كما ذكرنا أن التأويل قد يكون جائز، لكن هناك بعض التأويل ليس له وجه من اللغة. بل إذا كان التأويل له وجه من اللغة لكنه لا يلجئ إليه النص، مثل ما يقول يد الله قالوا هي القوة، ذلت على ذلك دل على ذلك القرآن السنة في قول أبو بكر ليس في قول الحديث أبي بكر رضي الله عنه في يجوج ومجوج ليس لأحد يد في ردهم، أي قوة في رد يجوج ومجوج، وعبر عن اليد بأنها القوة. نقول الأصل في اليد هي الجارحة، نحن لابد أن هذا الذي نعرفه فيه لا ينتقل إليها إلا بقرينة واضحة، ولا قرينة في النقل، لابد من القرينة أن ينتقل من الصفة إلى شيء آخر، ولا ثمة قرينة في هذا الباب. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يعتقد في هذا الباب أنه يثبت ما أثبته لنفسه ما أثبته الله عز وجل لنفسه وينفيه ما نفاه عن نفسه بدون تأويل، بدون بماذا تحريف. قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تحريفه لابد أنه يحرف بماذا؟ النصوص، وابتغاء تحريفه. لما عمرو بن العلاء وقع مع كذلك أيضا عمرو بن عبيد في قوله تعالى قال في وكلم الله موسى تكليما قال جرح الله موسى تجريحا، قال كيف جرحه؟ قال بمخالب الحكمة. قال فماذا تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسكت عند ذلك وانقطع، فسكت عند ذلك بماذا؟ وانقطع. إذن هذا هو التحريف الذي قد يقع، وهذا نتيجة كل بما تدخل هذا كل كلام دخل عندما دخل علم الكلام وعلم الفلسفة في الناس، وظن الناس أنهم بلغوا بعلمهم ما لم يبلغه أحد قبله، فصاروا يحرفون في الأسماء ويحرفون في صفات الله عز وجل. والأصل أن هذا من طاروت اليهودي هو الذي أدخل هذا الأمر، كما أفسد بولس دين النصارى كذلك حاول اليهود إفساد دين الإسلام، سواء كان من طريق التشيع وهو عبد الله بن سبأ اليهودي أصله يهودي من السوداء اليماني، أو كذلك من طريق الطالوت. هذا لأن السند الذي يرجع إلى الجهم بن صفوان هو يرجع إلى من طريق يعني الجهم إلى الجعد بن درهم إلى سمعان بن نواس إلى طالوت اليهودي إلى الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم، فهذا هو السند الذي يرجع إلى أولئك القوم، فأرادوا أن يحرفوا ويدخلوا في دين الله عز وجل، وهذا مثبت بماذا؟ بالأسانيد. ابتغاء تأويل قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كلمة والراسخون في العلم اختلف العلماء في الواو هل هي استئنافية أم هي عاطفة، فذهب جمهور العلماء إلى أنها استئنافية، والمقصود منها وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف عند هنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أما يأتي الأسماء والصفات في كيفية الأسماء والصفات في هذه المسألة، يعني لما نأتي نوع وما يعلم تأويله إلا الله كيفية الصفات إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وذهب محمد بن جعفر وكذلك طاووس وأيضا سعيد بن جبير إلى أنها عاطفة. ذهبوا بماذا؟ إلى أنها عاطفة في قوله والراسخون في العلم كذلك يعلمون. لذلك حدد قالوا لذلك حدد الراسخين ودلت على ذلك أدلة. يقول فالكل أهل الإيمان يجب عليهم أن يؤمنوا ويقول كل من عند ربنا. لكن هنا حدد أهل الرسوخ في العلم قال والراسخون في العلم يقولون أمنا به، ويجب أن هذه العقيدة تكون في قلب كل مؤمن. ولذلك هذه الواو قالوا عاطفة فيكون أهل الإيمان كذلك يعلمون. ولو أنزلنا هنا في منزلة الأسماء والصفات ماذا نقول؟ يقولون آمنا وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم حقيقة ذلك إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم كذلك يعرفون أن هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، أما الكيف فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ونأتي إلى معاني التأويل. التأويل له معاني في اللغة، منها التفسير، منها التفسير. وهذا فيه قول ابن جرير أول ابن جرير الآية وأول ابن عباس الآية تسمى بماذا؟ بالتأويل. وتجد كثير منهم الكتب يقول لك ذرة التأويل أي التفسير فيه. فكثير ما يستعمل الطبري هذه الآية في بماذا؟ التأويل، أول فلان كذا وآخر فلان كذا. ومنه وقال هذا تأويل رؤياي من قبل، تفسير رؤياي من قبل يوسف عليه السلام نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، أي فسر لنا هذه الرؤيا. كذلك أيضا من معاني التأويل ذكروا بأن مآل الأمور ونهاية الأمر، كما جاء في قوله تعالى يوم يأتي تأويله حقيقته غايته نهاية الأمر فعند ذلك يقولون أمن به. يوم يأتي تأويله يقول الذين إيش الآية؟ يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربهم بالحق. فهذا التأويل. الثالث بمعنى التحريف، وهذا الذي جاء في هذه الآية ابتغاء تأويله وهو المذموم. وعند المتأخرين إذا أطلق التأويل فالمقصود به التحريف، إذا أطلق التأويل عند المتأخرين فالمقصود به بماذا؟ المتأخرين. قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنقول إذن هذا التأويل الذي يقع. قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذن هذا يا إخواننا مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، التحريف، تحريف لمتشابه تنزيله. لو سأل السائل وقال لماذا لجأ أولئك القوم بهذا التشبيه، لماذا لجأوا لي؟ لأحد أمور، إما أنهم اعتقدوا بأن أنفسهم ارتفعوا عن السلف، وهذا ما حققه كثير منهم. وسيأتينا في مناظرة عبد الرحمن الأدرمي لأحمد ابن أبي دؤاد فيقول له الذي تدعو الناس إليه هل علمه الله وعلمه رسوله أم جهلوه؟ فيقول جهلوه، لأنه لو قال علموه من أين أتيت هذا؟ أتينا بكتاب أو سنة من هذا؟ علموه أم جهلوه؟ فقال جهلوه. فقال الأدرمي الله أكبر، جهله رسول الله أبو بكر وعمر وعلمه ابن أبي دؤاد. فقال أقلني؟ قال أقلتك. فقال علموه. قال هل وسعهم أن يدعوا إليه ويبينوه للناس أم لم يسحهم ذلك؟ قال لم يسحهم ذلك. فقال لا وسع الله على من لم يسح ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه. فعند ذلك رفع رجليه الواثق وقال لا وسع الله على من لم يسح ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا في ماذا؟ ما لا فولئك المؤولة بأنهم ينفون حتى عن الصحابة بأنهم أعلم في هذا الباب، أنهم أعلم في هذا الباب. فالإنسان دائما يحذر مما وقع فيه أولئك القوم، وأغلبه بسبب اعتقادهم العلم في هذا وعدم اتباعهم لأثار السلف الصالح. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس من مجموع الفتاوى قصة حدثت لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. كان يصلي بجانبه شخص فصلى ثم دعا بدعاء بعد بين السجدتين، دعاء بعد قبل التشهد، بعد التشهد وقبل التسليم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. في آخر الحديث اللهم ما إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هو الحديث حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن في سنن النسائي عن عمار رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقال له الناس أوجزت يا عمار، يعني قصرت في الصلاة. قال ما فعلت إلا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، دعوت بكم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث، هذا الحديث ذكر الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إلى آخره، آخر الحديث. لما سمع بالوفاء علي بن عقيل هذا الرجل يدعو التفت إليه قال يا هذا أما يكفيك أنك تثبت الرؤية حتى تزيد وتثبت اللذة، لذة النظر إلى وجهك في قوله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا بسبب تركه للسنن، فقد أنكر ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وذهب إلى علم الكلام، ثم قال وعلم الكلام مضرة بدين الإنسان، فينبغي للإنسان أنه يحذر من الوقوع في هذه الأشياء. هذا كله بسبب الزيغ الذي قد وقع لهم في اعتقادهم لذلك الأمر. فإذا نقول دائما الإنسان يبتغي عنده قاعدة في الأسماء والصفات ثابتة، إثبات ما أثبته نفس، نفي ما نفاه عن نفسه، كذلك من غير تحريف ولا تكييف، من غير تشبيه ولا تمثيل، فنبقى على هذه القاعدة في كل الأسماء والصفات، ويريح الإنسان نفسه من مشقة وعناء التأويلات. وسننظر بعد ذلك كيف اضطرب الأشاعرة، كذلك كيف اضطرب المعتزلة، كيف اضطربت الجهمية، وكيف وقع منهم بماذا خلاف شديد في كثير من المسائل التي سيأتي ذكرها في هذا الباب. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة. انظروا إخواننا ابتغاء التأويل التحريف، هذا كل علامة على أن الذي قام به أهل البدع من الانحراف وليس من هذا الأمر. علامة على الزيغ وقرنوا ابتغاء الفتنة في الذم، ثم حاجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. وقد ثبت في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن تلا هذه الآية قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم اتركوهم بماذا بهذا الأمر. قال فصل في كلام أئمة السلف في الصفات. كم الوقت يا جماعة؟ واضح ما معه سؤال يا إخوانا في الأول هذا الذي ذكره شيخ حفظك الله، ممكن تعيد لنا ضابط إضافة المعاني وإضافة الأعيان، كل واحد ضابط كل واحد. ما قلنا بالنسبة لإضافة الأعيان في العادة أن الإنسان يكون ذات بالنسبة لضعف إضافة الأعيان أن تكون العين مستقلة بنفسها في ذاتها قائمة تكون فيها، مثل البيت، مثل الناقة، مثل عبد الله، غير ذلك من هذه الأشياء. لكن بالنسبة للمعان هي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، فيكون لا تجد كلام وحده بدون ذات، لا تجد سمع بدون ذات، لا تجد كذا بدون ذات، فهذه تسمى إضافة معان، ليس إضافة أعيان. ليس إضافة أعيان. على ذلك الساعة نقف عند هذا، الآن سيدخل في الصفات في التفصيل الآن في كلام السلف، وهنا ستذهب بماذا العملية إن شاء الله في كلام الأئمة. الآن سيثبت كلام السلف، وهذه قاعدة إخوانا دائما نحن دائما نقول على السلف الصالح، سيأتي بكلام محمد، سيأتي كلام الشافعي، سيأتي بكلام السلف، وهذا يندرج عليه كلام السلف عموما مالك وغيرهم من أهل العلم، سنجد كلهم كلامهم واحد، كلهم كلامهم واحد. أبو حنيفة كما جاء في كتاب العلو لما مرت عليه مرأة من تلاميذ الجهب بن صفوان فوجدته قالت من أعلمكم في الكوفة، من أعلمكم بالكوفة؟ فقال أحدهم الجهب، فقالوا أبو حنيفة هو ذاك يحدث الناس. فوقفت عليه قالت يا أبا حنيفة، قال نعم، أنت مفتي القوم؟ فقال نعم. قالت له أين ربك؟ فقد أضعت وقتك يعني فيما لا حصل فيه. قال اعتزل أبو حنيفة أسبوعا كاملا لم يخرج، ثم خرج بعد ذلك كتاب الفقه الأكبر، وهو في الصحيح منسوب إلى ابن ابن مطيع الحنفي، فخرج خرج كتابه وذكر فيه اعتقاد بأن الله في السماء بائل من خلقه، بائل من خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا آخر ما خرج به ماذا أبو حنيفة. وستأتي وعما مالك فاشتهر عنه القول في الصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به كذا، وسيأتينا كلام الشافعي وما كيف رد عن حفص الفرد وغيرهم من أهل البدع، كذلك كلام أحمد وهو أكثر ما اشتهر لأن النزاع في وقته قد صار بماذا بليغا واشتهر بماذا بينهم، اشتهر بماذا بينهم. فنقف عند هذا، وإن شاء الله الآن بقالنا موقف السلف، كلام السلف في الصفات وكيف تعاملوا معها، ونحن من المهم عندنا أن نعرف السلف الصالح كيف مشوا في عقيدة السلف السابق على ما الذي مشوا عليه حتى نسير كما سار القوم. وسيأتينا كلام الأوزاعي في هذا الباب. إياك بأثار من سلف والرفض كالناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وكذلك كلام عمر بن عبد العزيز، قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، إلى آخره. هذه كلها ستأتينا بماذا من كلام الأئمة ما ينبغي كيف نتبع السلف، ثم بعد ذلك سيدخل في التفصيل في الصفات ومذاهب أهل البدع، سنفصل فيها كذلك أيضا في الصفات وكيف وقعوا في التأويل والتحريف في هذا الباب. Thank you.